ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في سورة الزهراء الكبرى سورة البقرة إلى آيات الأيمان بعد آيات النساء والنكاح والأيتام وغيرها. قال ربنا جل وعلا بعد قوله: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية يظن بعض الناس يستشهد بها في الإكثار من اليمين، والإكثار من اليمين فيها آية المائدة قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وإنما هذه الآية: لا تجعل اليمين مانعا لك من الخير، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فكم من مرة دخلت تصلح بين اثنين ثم سمعت كلمة سيئة أو كلمة جهل أو نحو ذلك، فحلفت أن لا تصلح بينهم أبدا، زوجين أو أقارب أو غيرهم، فحلفت أن لا تصلح بينهم أبدا. أو مثلا أصابك جهل من شخص تحسن إليه فحلفت أن لا تحسن إليه، كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يحسن إلى مصطح فأصابه من مصطح ضرر في مسألة الإفك رضي الله عنهم أجمعين، وقد حد مصطح وطهر وتاب الله عليه. فحلف الصديق ألا يوصل الخير اللي كان يوصله إلى مصطح، ومصطح قريب ومهاجر ومسكين من أقارب الصديق، فأنزل الله يعاتب الصديق وأمثاله: ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا، كفر عن يمينه. وكذلك البر، كم مرة تحلف على أمر تحرم نفسك بالخير، ثم إذا قيل لك عاود الخير، عاود الإنفاق، عاود الإصلاح، قلت: مضى مني يمين. وهذا كثير نسمعه من الناس: مضى مني يمين، والله ما أصلح بينهم، والله ما عاد أدخل بينهم، والله ما أدخل دار أخي، والله ما أفعل كذا، والله كثير. فأن تكفر عن يمينك وتفعل الخير خير لك وأحب إلى الله من أن تلج في يمينك ولو كان بالدعوة الحفاظ على اليمين. فقال الله: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، بل كفر عن يمينك وأت الذي هو خير ولا تلج فيها، الله سميع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأشعريون وقد وافقوا من غضب، وقالوا: احملنا يا رسول الله، أعطنا إبل نجاهد عليها مع الناس. قال: والله لا أحمله وما عندي ما أحمله. وقال ابو موسى: وافقنا من غضب. قال: فمضينا، فجاءته إبل فاستدعانا وأعطانا خمس ذود غر الذرة، يعني من أحسن الإبل الرواحل، وقال اركبوا عليها واغزوا مع الناس. فلما أدبرنا قلنا ماذا صنعنا؟ حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفجر في يمينه ويحنث، والله لا يبارك لنا فيه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال إني والله لا أحلف على يمين أي يمين كان ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا هو المحبوب لله. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي الجازم. اللغو للصحابة والتابعين تفاسير كثيرة كلها من اختلاف التنوع، وكلها يجمعها أنه يمين عقدت إما في معصية وإما فيها خلل. من ذلك من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها جماعة من السلف، اللغو هو ما يجري على اللسان دون قصد، كقولك لا والله، بلا والله، كلا والله. يسألك واحد يقول وين فلان، تقول والله ما أدري، دائم على ألسنته والله ما أدري، هذا والله يعني حلف لكنها غير مقصودة، هذه لغو لا كفارة فيها. ومن اللغو أيضا كما قالت عائشة أن تحلف على أمر ماضي تظن أنك صادق ولست بصادق، لكنك أنت في قرارة نفسك أنك صادق، تقول والله أن هذا حصل ثم يتبين لك أنه ما حصل، هذا لغو لكن مرفوع عنك الإثم، لكن عاد الكفارة الله أعلم. والأصل في هذا أنه مرفوع الإثم والكفارة. ومما ذكروا أيضا في اللغو أن تحلف على معصية، تقول الله لا أصلي، الله لا أتصدق، هذا لغو، الواجب عليك أنك ما تستمر فيه، وهذا ليس من الأيمان التي يكفر عنها ويمضى. ومن ذلك قالوا أيضا السلف يمين الغضب، وإذا كان الإنسان يغضب ومضى من يمين من دون شعور من غضبه فقط. ومن ذلك قالوا يحلف على يمين وينسى ثم يحنث، مرفوع عنه الإثم لكن الكفارة ليست كلها مرفوعة الكفارة. ومن ذلك قالوا اللي يحرم ما أحل الله، يقول الله لا أتزوج فلانة، والله لا أكل كذا، والله لا أكل كذا، قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بمعنى هذه لا يؤاخذكم الله فيها، ونحو ذلك. ذكروا وجوه كثيرة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأن الأيمان أمرها شديد، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الشيء اللي تعمدته وأردته وعزمت عليه، كما وضحت آية المائدة عقدتم الأيمان وجزمتموها، والله غفور حليم. ثم ذكر الله آيات لها علاقة بالنساء ولها علاقة باليمين، اللي يحلف أن لا يقرب امرأته هذا في ضرر عليها، أن لا يطأها. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يحلفون، هو النبي عليه الصلاة والسلام حلف تأديبا لهن، قال والله لا أقرب كن شهرا، قالت عائشة كان لفظه أنه قال أقسم بالله ألا أقرب كن شهرا، تأديبا لهن في مسألة معروفة. لكن الذي يحلف أن لا يقرب المرأة هذا ضرر، تكون كالمعلقة. فقال الله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، لها أربعة أشهر فقط، فإن فاءوا والفيئة الجماع فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، وهذا يدل على أنه يوقف، وهذه مسائل إلى نحن حديث عهد بها أخذناها في الموطأ، وكل مسائل الله مأخوذة من هاتين الآيتين. وإن عزموا الطلاق، بعض السلف يقول في نهاية الأربعة الأشهر تطلق المرأة، وبعضهم قال لا بد أن يوقف المولي ثم يؤمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه رفعا للضرر على المرأة. هنا قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم جاءت آيات الطلاق أيضا، وكلها أخذناها واليوم نختمها أيضا في الموطأ. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه إحدى السبع المعتدات، وهن ذوات الأقراء اللاتي يحضن ثلاثة قروء. وذكرنا مسألة المختلفية عند السلف، هل الأقراء الأطهار أو هي الحيض؟ وأكثر العلماء والصحابة على أنها الحيض، وأهل المدينة على أنها الأقراء. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا لها وجوه كثيرة، كتمان ما خلق الله في الأرحام من ولد أو من حيض أو من ولادة. عمر رضي الله عنه كان له زوجة وطلقها تطليقة وتطليقتين، وكانت حاملا وكان يريد أن يسترجعها، فلما أحست بالولادة أغلقت الباب عليها حتى ما يعلم بأحد وحتى لا يعلم عمر، وولدت وخرجت من عدة، ليس لعمر عليها الآن مجال، خلاص خرجت من العدة وهو كان يترقب يريد أن يسترجع، وهذا لا يحل أن تكتم ما خلق الله في الأرحام سواء من الخروج أو من الحمل أو من غيره. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شوف كل شيء مربوط بالقصد، البعولة في أثناء العدة الثلاثة القروء أحق بردهن إذا كان تطليقة أو تطليقتين هو أحق، وإن لم ترضى المرأة، بس بشرط أيضا أن يكون الزوج يريد الإصلاح ولا يريد الإضرار، وإنما يريد الإصلاح والعشرة بالمعروف. كل هذه الآيات فيها تزكية وفيها تعليم أن العشرة تكون بالمعروف إن أرادوا إصلاح، فإن لم يريد الإصلاح لا يسترجع، لا يضار بالمرأة. إن أرادوا إصلاحا ولهن للنساء مثل الذي عليهن من العشرة وكل ما أوجب الله على الاثنين بالمعروف، معروف عند الناس، وللرجال عليهن درجة في الحق اللي عليها، الرجل له عليها حق زائد، وفي أنه ينفق وأنه فضل عليها وأنه كذا وأنه كذا، للرجال عليهن درجة. وذكر السلف أيضا والصحابة في هذه الكلمة وللرجال عليهن، ذكروا تفاسير كلها من تفاسير التنوع. والله عزيز حكيم، هذه الأحكام كلها من عزته ومن حكمته، إذا خالفناها فقدنا هذه الحكمة. ثم قال تعالى الطلاق مرتان، والثالثة ستأتي في الآية اللي بعدها. المرة الأولى لك تطلق طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه وتتركها، ولعل الله أن يحدث بعد ذلك أمر، فإن راجعت ثم حصل مشكلة أو شيء تطلق طلقة ثانية مرتين فقط وتتركها، فإن راجعت وطلقتها الثالثة فيأتي في الآية بعده. لكن أنت ما ينبني عليه التسريح والإمساك مرتان فقط، كل مرة طلقة واحدة وفي طهر لم تمسها فيه، لا تجمع الطلقات الثلاث ولا تطلق في الحيض مرتان، فإمساك بمعروف ما تمسك ولا تراجع إلا إذا كان قصدك المعروف وقصدك الخير وقصدك الإصلاح، أو تسريح بإحسان بدون فضائح وبدون عنت، بل تمتعها أيضا كما سيأتينا الآن، تعطيها متعة وتذكرها بالخير هي وأهلها. دائما الإسلام هكذا، دين الستر والعفاف والإحسان حتى في الطلاق، والآن الجهلة ماذا يفعلون؟ أو تسريح بإحسان. قال الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا، المهر وما آتيته، وهذا لا تأخذ منه شيء حتى لو حصل الطلاق، هذا أمر خرج منك، فلا يحل لكم أن تأخذوا، لأن بعض الناس يريد أن يطلق هو المشكلة من قبله، ولكن يريد أن يطلق ويسترجع المال فيضار المرأة ويضرها ويضيق عليها حتى يرد بعض المال ولن يبارك له فيه وفعل الحرام. الله يقول لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حالة واحدة وهي الخلع، إلا أن يخاف الاثنين أن لا يقيم حدود الله، ما يستطيعون أن يستمروا في هذا العقد ويقيموا حدود الله من العشرة بالمعروف ومن ما يستطيعون، المرأة كرهته ما تستطيع. فإذا كان هكذا فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، وهذا يدل على أن الزوجين كليهما ينبغي أن يقيموا حدود الله فيما بينهم ولا يتعدى بعضهم على الآخر، وأن يتعاونوا على الخير، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة. وأخذوا منها السلف كلها، أخذناها في الموطأ وفي غيره، أن يجوز أن تفتدي بأكثر مما أعطيت من المهر، لأن الله قال فيما افتدت به، وإن كان بعضهم لا يستحبه. وأيضا هل هو فسخ أو طلاق؟ جماهير السلف أن الطلاق، وروى طاووس عن ابن عباس أنه فسخ، واحتج بهذه الآية أن ذكر المرتين وذكر الثالثة وما حسب الخلع، والله أعلم عن ثبوت عن ابن عباس، قالوا استنكر على طاووس مسألتين رواها ابن عباس ما حد وافق فيها من أصحابه، الثلاث واحدة وهذه. وحتى لما أظهر في مكة أن الخلع ليس بطلاق قاموا عليه، فليظهر الله أعلم أن الخلع طلاق، بمعنى أنه تحسب طلقة، فلو كان قد طلقها تطليقتين ثم خالعت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإن قلنا أن فسخ لا يحسب، فلو خرجت من عدتها، لأن الذين يقولون فسخ يقولون طلقة بائنة، يجوز أن يعقد عليها مرة أخرى لأن باقي له طلقة، هذا هو ثمرة الخلاف. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يحذر الله عز وجل لا تتعدوا حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون في سورة الطلاق، ومن يتعدى حدود الله قد ظلم نفسه. لا بد احذر من الحدود، لا تقربها، هذه أمور خطرة جدا تتلاعب بها. ثم قال الله فإن طلقها، يعني بعد المرتين، هذه المرة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذه حكمة عظيمة حتى الإنسان يحفظ نفسه في الطلاق ما يكون عبث هكذا. الثالثة ما تحلك حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا حيلة ولا تحليل، وأيضا لا بد أن يذوق العسيلة وأن يمسها وأن يستمتع بها، وإن طلقها طلاق رغبة جاز لك أن تعود مرة أخرى. فإن طلقها يعني الثاني، قال علي أشكلت علي هذه الآية فدرست القرآن ودرست حتى عرفت أن المراد الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما الأول وهذه أن يتراجع، لكن أيضا بشرط القصد، كل شيء مربوط بالقصد، إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يعلم ويريد أن يتفقه ويعمل. ثم قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني في العدة، فأمسكوهن بمعروف، الرجعة تكون بالمعروف، أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان في الجاهلية ما في عدد للطلاق، فكان بعضهم إذا أبغض المرأة عزر بها، قال والله لا أضمك إلي ولا أحلك الأزواج، يطلق ثم إذا أنت أوشكت العدة راجع وهو لا يريد، ثم طلق ثم راجع، يعلقها هكذا إلين يذهب عمرها وهي هكذا. فأنزل الله يعاتبهم، وأنزل الله أن الطلاق ثلاث ما فيه التعليق هذا والإضرار، قال الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، حتى بعض الناس يراجعها وهو يريد الاعتداء عليه، يريد بخسها الحقوق، ويريد أن يحرمها من الأزواج ومن الذرية، وهو لا يريد أن يعاشر بالمعروف، ويل له من عذاب الله، يسلط عليه من هو أقوى منه ما في الدنيا وفي الآخرة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ذكر الله الطلاق من آيات الله ما تتخذ هزوا، ولذلك جده جد وهزله جد، النكاح والطلاق والرجعة والعتق، جده جد وهزله جد، ما في لعب في هذه المسائل. ولهذا قال العلماء الطلاق في شبه من العبادة أقوى من البيوع، ولهذا يستحب في المسجد والبيوع منهي عنها في المسجد، وبعض العلماء قال لا بد من ألفاظ مخصوصة له، وأجمعوا أنه لا بد من التلفظ، البيع يصلح بالمعاطاة وهذا لا يصلح بالمعاطاة، لا بد أن يقول زوجت ويقول آخر قبلت، سمى الله ميثاق غليظ وسمى هنا آيات الله، لا بد احترام هذا العقد، هذا عقد عظيم شريف ينبني عليه خروج نسمة مباركة، وينبني عليه الذرية، وينبني عليه الإعفاف، فينبغي تعظيمه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وأخبث الحيل الحيل في النكاح، التحليل والمتعة والمسيار أكثر أنواعه، والنكاح بنية الطلاق واللعب، هذا لا ينبغي التلاعب بالفروج والأبضاع، هذه مصيبة عظيمة، بل ينبغي أن يكون طلاق المسلمين الواضح الشريف غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومما يرفع الرأس الحلال الطيب، ما يكون بما يفعلون الآن من اللف والدوران واتخاذ الأخدان، وأعوذ بالله تجريده من معانيه، هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا هم ومن أفتاهم. قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، تذكر دائما نعمة الله عليك. وش كنا قبل القرآن؟ كان العرب مثل البهائم ما يعرفون شيء، ما عندهم إلا أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية، ما نذكر نعمة الله علينا؟ أليس هذا القرآن شرف لنا ولأقوامنا؟ والحكمة، لماذا سميت السنة حكمة؟ لماذا سميت هنا الكتاب القرآن والحكمة السنة؟ لماذا سميت الحكمة السنة السنة بالحكمة؟ ها؟ نعم، وأيضا نعم، لأن السنة تضع القرآن في مواضعه، القرآن له عدة معاني، تأتي السنة تبين لك المعنى الصحيح من القرآن، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فهي حكمة، السنة حكمة بالنسبة للقرآن لأنها تبين تفسيره الصحيح. يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، هذا اللي دائما يحاول الاستهزاء واللعب والعبث والمضارة، اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ما دق وما جل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أولا يؤخذ منها اشتراط الولي، وعليه عامة المسلمين إلا أهل الرأي خالفوا فيه ولا عبرة بخلافهم. من أين يؤخذ منها اشتراط الولي؟ أن الله قال فلا تعضلوهن، لو كان الأمر للنساء ما قيل للأولياء لا تعضلوهن، لو كان الولي ما له من الأمر شيء ما نهي عن العضل. العضل هو منع المرأة من الزواج، معناه أن أمرها بيد الولي. وهذا أيضا من الفرق بين النكاح والسفاح، الزانية هي اللي تزوج نفسها، والمرأة لا، الشريفة لابد أن يزوجها رجل، لابد، أبوها أو أولياؤها، وإلا حتى الحاكم، وإلا إذا ما كان عندهم حاكم ولا أولياء كامرأة حديثة عهد بإسلام وأهلها يهود أو نصارى، ينظر في أقرب من عندها من أهل الخير والصلاح والفضل يزوجونها. فلا، هذا أيضا من الفرق بين السفاح والنكاح. وأيضا كان بعض الأولياء مثل معقل رضي الله عنه، حصل بين أخته وبين زوجها سوء تفاهم كما يحصل دائما، وكأنه يعني مع المشاكل دي يحصل كلام من هنا وكلام من هنا وجهل، فقال معقل والله لا تعود إليه أبدا. المرأة كانت تريد زوج، بعد المشاكل تريد زوج، ولذلك ينبغي على أهل الزوجة دائما أن لا يدخلوا، فإنهم الزوجان يصطلحان وهم تغر صدورهم ويحقدون والناس ما دروا عنه. لا تدخل دائما إلا أن تصلح ولا لا تدخل. والمرأة أيضا ينبغي أن تكون عاقلة، لا تخبر أهلها بكل ما يحصل، فإن أهلها ما ينسون وهي تنسى، هي تنسى، يضربها الرجل أحيانا يؤدبها في النهار وترضى عنه في الليل، وأهلها يجلسون سنواتهم يفكرون في الموضوع. فلذلك الله عز وجل قال هنا عاتب معقل، كانت المرأة تريد زوج وهو حلال لها، فقال معضل عضلها، معقل قال ما ترجع لي، فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ما ينتفع ولا يمتثل إلا من عنده إيمان حقيقي، اللي ما عنده إيمان أو إيمان ظاهري ما يمتثل. من يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر، أزكى للنفوس والأخلاق والمجتمعات وللنساء، أزكى لكم وأطهر، إذا رجعت لزوجها خير وأفضل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت أحيانا عندك نظر لكنه قاصر، لكن الله عز وجل هو اللي يعلم وأنت لا تعلم جل وعلا. فلذلك اتبع السنة وتفلح بإذن الله. ما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هنا كما قال مجاهد الوالدات المطلقات، ولا الوالدات اللي أمورهم ماشية ما هي سترضع ولدها ما يحتاج، ولن يصل الأمر إلى خصومة ولا، لكن هذه الآيات التوضيح عندما يحصل انشقاق. والوالدات يرضعن أولادهن أي يمكننا أن يرضعن أولادهن، لأن قد تكون هي تريد ترضع ولدها والزوج لأجل الطلاق يضارها ويأخذ ولدها منها، أو العكس هي يعني الزوج يريد أن ترضع ابنها، فقال الله عز وجل الوالدات يرضعن أولادهن بالتراضي، ما تجبر الأم كما سيأتي، حولين كاملين هذا الأصل، إلا إن أرادوا كما سيأتي لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له وهو الوالد هذا رزقهن، حتى إن كانت مطلقة، لو كانت هذه زوجة ما قال، هذه آيات النفقة أخرى، هنا مطلقة وينفق عليها، حتى الحامل المبتوتة ينفق عليها لأجل ولد اللي في بطنه، هنا ولد في حجرها، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعطيها كسوة يعطيها ينفق عليها، لأن ترضع ابنه، ترضع ابنه شيء ينبت اللحم وينشز العظم، هيكل كامل ينشأ لابنه من حليبه، فينفق هو حتى ولو كانت مطلقة. قال لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، كل واحد على قدر ما يقدر، كل الناس يختلفون على قدر، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، لا تضار والدة بولدها. شوف القرآن كيف حمال مع أوجه، هنا يحتمل أن يكون المضارة، وكلمة المضارة تحتمل فاعل المفعول، يحتمل أن يكون اللي يفعل الضرر الأم، فقال لا تضار الأم بولدها، يعني تتخذ ولدها سبيلا للإضرار، لا تضار الوالدة بولدها. ويحتمل العكس أن الزوج لا يضار الأم بولدها، لا تضار والدة بولدها، تكون هي المفعول. ويحتمل أن يكون الواقع عليه الضرر الولد نفسه، لا تضار والدة بولدها. شوف هذه ثلاث كلمات مهما قلبتها لها معاني صحيحة، وهي كلمات، وهذا هو اللي أعجز العرب، فتح أفواههم ما يستطيعون يأتون ولا بآية منه، وهم أهل البيان ومراء البلاغة، كلمة تشمل الأطراف الثلاثة وهي نفسها بنفس التشكيل بنفس الحروف بنفس الحركات. ولا تضار، لا تضار والدة بولدها، سواء كان الضرر منها للزوج أو من الزوج عليها أو منهما على الولد، كل آية تحتمله. قال ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. شوف كلمة الوارث هنا، هذه القاعدة في النفقات، أن الذي ينفق هو الذي يرث، لأن الله هنا ذكر الوارث وعلق الحكم عليه. فإذا كنت أن ترث من شخص فإنك إذا ما وصل الدور عليك لازم تنفق أنت عليه مقابل الإرث. في رجل صبي ماتوا أهله كلهم، أجبر عمر أبناء عمله بعيدين أن ينفقوا عليه إجبار. لماذا؟ لأن لو مات الصبي هم اللي بيرثون، هم العصبة، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. فمن كان يرث هو لو مات هذا المنفق عليه يجبه، سواء كان طفل جنين غيره هو اللي ينفق. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا، والفصال هنا الفطام قبل الحولين، كما قال وحمله وفصاله 30 شهرا، عن تراض منهما وتشاور أنه ما يكملون الحولين فلا جناح عليهم. شوف القرآن كيف يقرب بينهم حتى وهم الآن مطلقين. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، بمعنى تبحثوا عن مرضعات أخريات، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا كانت أمه مثلا أرضعت سنة ونصف وأردت أن تسترضع له واحدة أخرى بقية الحولين، تعطي أمه، سلمتم ما آتيتم بالمعروف وتعطي الأخرى بالمعروف، بالمعروف عند الناس. وهذا أيضا مرت معنا كثير، المعروف، وفيها أيضا ربط الناس بالعرف وعاداتهم. المعروف هو ما تعارف عليه الناس مما لا حرام فيه، وعلق هنا الآن سمعتم كثيرا يقول بالمعروف بالمعروف بالمعروف، يعني عند الناس. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير جل وعلا. اللي يريد الضرر، يريد اللف والدوران، حتى لو كان خفي عن الناس، رب العالمين يعرف نيته ويعرف أعماله وسيجازيه عليها. ثم قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هناك المطلقات، هنا المتوفى عنهن، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الناسخة، والمنسوخة ستأتي بعدها، كانت سنة كاملة وردها الله إلى 4 أشهر و10 أيام إذا مات عنها الزوج. ولا تتشوف الأزواج، ولا تتزين، ولا تتطيب، ولا ولا، كل هذا الإحداد، كل هذا فصل تام، حق للزوج اللي مات، وفصل للزوجة لا تتشوف لغيره وهي لا زالت في الإحداد وفي العدة، وتعظيما لحق الزوج. كانت إحداهن تجلس إلى رأس الحول، وسيأتي اليوم إن شاء الله في الموطأ الأحاديث اللي تبين هذا. فإذا بلغن أجلهن، أتمت 4 أشهر و10 أيام في بيتها اللي جاءها الخبر وهي فيه ساكنة فيه، ولو كان بأجرة ما تخرج منه، تبات فيه، وأتمت اللي عليها، إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا أرادت تزوج الحلال الطيب ما تمنع بعد انتهاء العدة، الله بما تعملون خبير. استثنى من ذلك ذوات أولاة الأحمال المتوفى عنهن أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كان كما قال عمر، ولو كان ما دفن، لو كان زوجها مات على السرير ما دفن يجوز، ووضعت حملها يجوز أن يعقد عليه. وهذا أيضا المسألة ستأتي اليوم. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أيضا إذا كانت المرأة مبتوتة أو هذه متوفى عنها ما تصرح بخطبتها، ولا ينبغي لها أن تتشوف الأزواج، وإنما يجوز التعريف، أن يقول أنا في النساء راغب، وأنا أريد النسب الطيب، وأنا كذا، التعريض، ولا يصرح. أما الرجعية فحرام، تصريح وتعريض هذا تخبيب، هذه زوجة اللي باقي لزوجها عليها حق. أو أكننتم في أنفسكم، يعني لا جناح عليكم في التعريض أو الإكنان في النفس، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أيضا العرف، القول الواضح، التعريض الواضح. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ما يجوز أن تواعده تقول لن أخذ غيرك، لن أنكح غيرك ولا هو. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا عقد حتى في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر، ترى يعلم ما في نفسك، ويعلم ما تخفي وما تعلم. واعلموا أن الله غفور حليم جل وعلا، غفران وحلم. ثم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، عقدت عليها ما سميت مهر ولا دخلت عليها ثم حصل طلاق، ما حصل توفيق، الآن لا فيه مهر مكتوب ولا فيه دخول، خلاص ما لها شيء، لكن إلا المتعة. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال بعض السلف: لا تأبى أن تكون محسن، لا تأبى أن تكون متع، متعها إن كنت موسع أعطها متعة على قدر ما تستطيع، 5,000 10,000 هدية خادم، وإذا كنت غني أرض سيارة أعطها متعة، وإذا كنت فقير خاتم، قال بعضهم من الخادم إلى الخاتم، أعطها أي شيء يدل على أن هذا إحسان وعشرة بالمعروف. على الموسع، قال تعالى: على الموسع قدر وعلى المقتري قدر، ومتاع بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمسيس هنا ليس الوطئ نفسه وإنما التمكن من الوطئ، لأنه قد قضى الصحابة والخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر كاملا، وطئ أو لم يطئ لأنه تمكن من قبض المنفعة. قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، مكتوب في العقد 50,000، ثم طلقتها قبل أن تدخل فنصف ما فرضتم، يجب لها النصف، ولذلك نصف المهر يستقر بالعقد وإذا حال عليه الحول يزكى، والنصف الثاني ما يزكى لأن النصف الثاني غير مستقر بالنسبة للمرأة، لأنه لو طلق سقط فلا يبدأ حوله حتى يستقر، وهو لا يستقر إلا بالدخول إغلاق الباب وإرخاء الستر. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني النساء تعفو عن نصفها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الولي كما قال كثير من ابن عباس وغيره، هو اللي بيده عقدة النكاح يعفو عن النصف هذا، وقيل الزوج يعفو عن نصفه، وهي محتملة. الآن نصف مفروض ونصف آخر، قال يعني يعفو الزوج يعطيهم المهر كاملا. قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا أو هذا أقرب للتقوى أن تعفو. شوف أحيانا التشدد هذا والطلب ترى يبعدك من التقوى ولا يبارك لك في المال، أن تعفو عن نصف المهر أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينك، شوف التأديب والتزكية، لا تنسوا المعروف والفضل بينكم، لا يكون دائما المشاحة والخصومة هكذا حتى في البيوع وفي غيرها، إن الله بما تعملون بصير، اللي يفعل خير الله عز وجل يعلم وسيجزيه عليه. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات، هذه تزكية عظيمة، حافظوا على الصلوات، تحافظ عليها من ماذا؟ بعض الناس إذا سمع الآيات هذه يقول اللي ما يصلون، لا، هذه الآية تخاطب اللي يصلون واللي ما يصلون، اللي يصلي حافظ على صلاتك من الضياع، حافظ على الطمأنينة، حافظ على الخشوع، جاهد نفسك، حافظ على الوقت، حافظ على الجماعة، هذا حتى معنى والذين هم على صلاتهم دائمون، يعني خاشعون، الدائم الماء الدائم هو الراكد، يركض في محرابه أو في مسجده، هذا معنى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، لا يسبقك الشيطان يقول هذه يخاطب بها اللي ما يحافظ على الصلاة، لا، حتى أنت حافظ على صلاتك، كما يقال حافظ على سمعتك، حافظ على مالك، حافظ على شيء موجود عندك، واللي ما يصلي حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى تنويها لها، وأغلب الصحابة على أنها العصر هذه، والصلاة الوسطى لأنها وسطى قبل الفجر والظهر وبعد المغرب، وقوموا لله قانتين، لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت وأمروا برمي الأبصار إلى مواضع السجود وأمروا بأشياء كثيرة، قوموا لله قانتين مخبتين طائعين خاشعين. ثم قال: فإن خفتم، إذا صليت وأنت خائف، فرجالا أو ركبانا، على رجليك ولا على فرس ولا على سيارة ولا على طيارة ولا على أي شيء، وتصلي باتجاه القبلة بغير اتجاه القبلة على قدر ما تستطيع إذا كنت خائف، لكن لا تترك الصلاة تخرج، حتى أن ابن أنيس صلى وهو يمشي مستدبر القبلة، لأنه ذهب يقتل رجل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى وهو يمشي يوم إيماء. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أحيانا تخاف من سيل أو من سبع أو من عدو أو من شيء، أو أحيانا مستعجل لإنقاذ شخص من هلكة، كما استصرخ عبد الله بن عمر على زوجته فترك الجمعة وجاء، فتأتي مسرع لأجل أن استصرخت على شخص مريض أو شيء، هنا كل حالة تقدر بقدره، لكن إذا كان خوف تام فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله، أكثر من ذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما عندك علم ولا عندك فهم ولا عندك شيء حتى علمك الله، فإن ذكرته زادك وإن شكرته زادك. ثم قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا كان في أول أمر، في أمرين، المرأة تجلس سنة كاملة، والأمر الثاني تمكث في بيت الزوج يوصالها أنها تسكن، حتى لو باعوا البيت الورثة يستثنون المرأة تمكث في البيت. فردهم الله إلى 4 أشهر و10، خفف على المرأة وخفف على الورثة كلها هؤلاء. وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف إذا انتهت من عدتها، الله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، هذه من السنن التي تكاد تختفي. أول شيء تمكث في بيتها ما تخرج، حتى قال أهل المدينة حتى المبتوتة ما تخرج لها السكنة، بل يجب عليها السكنة، تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب وأجل. والرجعية لا كلام فيها، والمتوفى عنها لا كلام فيها، لا تخرج من بيتها. والآن يخرجون، الآن قبل ما يتلفظ بالطلاق يقول يلا خذي عفشت وخذي كذا واطلعي وسوي وافعلي، خلافا للحق. والأمر الثاني المتعة ما تكاد تذكر الآن، المطلقة تمتع، يطيب خاطرها ويطيب خاطر أهلها، ويكون المسلم شريف حتى في نكاحه وفي طلاقه. وللمطلقات متاع بالمعروف، عرف، الفقراء لهم عرف، والأغنياء لهم عرف، والبلدان لها عرف، والناس لهم عرف، والقبائل لها عرف، حسب العرف اللي يطيب النفوس. حقا على المتقين، قال الصحابي: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين. ثم قال الله عز وجل، يختم الآيات هذه كلها، لأن سيأتي بعدها آيات القتال والجهاد، وكان تقدمت آيات الدعوة وآيات الإنفاق والجهاد بالمال وآيات الدين وآيات الربا باقية من الأحكام الزهراء الكبرى هذه. ونحن ترى يعني نأخذها فقط من باب الاستذكار، وإلا الصحابة يأخذ آية آية، حرف حرف، كلمة كلمة، استخرج منها معاني عظيمة. وعلى الوارث مثل ذلك، الآن باب النفقات كله على الكلمة هذه، وعلى الوارث مثل ذلك وغيرها كثير، وفإنفاء مسائل كثيرة. ختم الله ما تقدم من آيات القصاص إلى الآن، بل من أول السورة قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا عنه، هذا يرفعكم، الكلام هذا يرفعكم، يكملكم، يجملكم، تكون على أحسن صورة في غضبك، في رضاك، في نكاحك، في طلاقك، في كل شيء تكون على أحسن هدي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أشد الناس فرحا بالقرآن، ولذلك هم أعظم الناس نصيبا من القرآن، فرحوا به صحيح، ولذلك أقبلوا عليه، قالوا هذا كلام ربنا إلينا، يبين لنا ويكملنا ويرفعنا ويحل إشكالاتنا ويفرج عنا. ما أخذوه مثل المتأخرين تحلة القسم والبركة، لا، طلبوا الهدى منه واستغنوا به عن غيره. فنسأل الله أن يفتح لنا في القرآن فتحا من عنده، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله أن يفقهنا فيه فقها عظيما، وأن يزيدنا فيه فقها وإقبالا ومعرفة وعمل، فإنه إنما يراد العمل، وإلا زج بقفى صاحبه على النار إذا كان أخذه ولا يعمل به. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، معنى يتلونه يعني يتبعونه، من حيث ما زال القرآن يزولون معه، من حيث ما دار يدورون معه، هذا حق التلاوة وليس الألحان والقراءة، لا، يتلونه حق تلاوة، يجعلونه إمام لهم يتبعونه. ولذلك قال ابن مسعود: زل مع القرآن حيث زال تفلح. وهذا آخر درس إلى إن شاء الله شهر ربيع، أول أسبوع من الدراسة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.